بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس وشمس دين الإسلام. الله الله عشاق الحبيب صلوا عليه. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقام الحبيب وأعلى مقام الطبيب وأعلى مقام الشفيع وأعلى مقامه فوق كل مقام. وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا. فكان محمد فكان حبيبي فكان طبيبي للأولين مبدأ وللآخرين ختام. للأولين مبدأ وللآخرين ختام وشرف أمته على سائر الأمم السابقة القبلية فنالت بالحبيب درجة القرب والسعادة فنالت بالطبيب درجة القرب والسعادة والاحترام. هل تقبلوني عبد أثيم ذكت شجوني وأنزل في تشريفنا في محكم الكتاب العزيز آية قرآنية قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعظم هذا الكلام. أحمده تعالى أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام، وأشكره على هذه العطية، وأسأله العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام.